بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، ومن ولاهم بإحسان إلى يوم الدين. بعد، حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مع مجلس من مجالس السنة النبوية، مجالس سماع وقراءة كتاب السنن الصغرى للإمام النسائي عليه رحمة الله عز وجل ورضي عنه، السنن الصغرى المعروفة بالمجتبى الإمام النسائي عليه رحمة الله ورضي عنه، وعن جميع علماء السنة أجمعين. اللهم آمين. أسأل الله عز وجل أن يلهمنا التوفيق والسداد، وأن يقوم حجتنا ويسدد ألسنتنا ويفتح لنا كل مغلق. اللهم آمين. كنا قد توقفنا في الحلقة السابقة عند باب زكاة التمر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالأسانيد للإمام النسائي عليه رحمة الله عز وجل أنه قال: باب زكاة التمر. وبه لأنه قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن إسماعيل بن أمية عن محمد بن يحيى بن حبان عن يحيى بن عمارة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس في مدونة خمسة أوساق من حب وتمر صدقة. باب زكاة الحنطة. وبه لأنه قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا روح بن قاسم قال: حدثني عمرو بن يحيى بن عمر عن أبي عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل في البر والتمر زكاة حتى يبلغ خمسة أوسق، ولا يحل في الورق زكاة حتى تبلغ خمسة أواق، ولا يحل في إبل زكاة حتى تبلغ خمسة زود. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. باب زكاة الحبوب. بلا قال: أخبرنا محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن محمد بن يحيى بن حبان عن يحيى بن عمارة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في حب ولا تمن صدقة حتى تبلغ خمسة أوسق، ولا فيما دون خمس زود، ولا فيما دون خمس أواق صدقة. باب القدر الذي تجب فيه الصدقة. بلا قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إدريس الأودي عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس في مدونة خمس أواق صدقة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبيننا قال: أخبرنا أحمد بن عبدة قال: حدثنا محمد بن يحيى بن سعيد وعبيد الله بن عمر عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في مدونة خمسة أواق صدقة، وليس في مدونة خمسة ذود صدقة، وليس في مدونة خمسة أوسق صدقة. باب ما يوجب العشرة وما يوجب نصف العشرة. به لنا قال: أخبرنا هارون بن سعيد بن الهيثم أبو جعفر الليلي قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم عن النبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان بعلا العشر، وما سقي بالسواني والنضح نصف العشر. مجلس السنن النسائي. وبه لنا قال: اخبرنا عمرو بن سواد بن الاسود بن عمرو واحمد بن عمرو الحارث بن المسكين قراءه عليه، وانا اسمع عن ابن وهب قال: اخبرنا عمرو بن الحارث ان ابا الزبير حدثه انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء والانهار والعيون العشر، وفيما سقى بالثانية نصف العشر. وبه لأن قال: أخبرنا النادي بن السريع عن أبي بكر وهو ابن عياش عن عاصم عن أبي وائل عن معاذ قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمرني أن أخذ مما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالدوالي نصف العشر. باب كم يترك الخالص. وبه لأن قال: أخبرنا محمد بن بشير قال: حدثنا يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة قال: سمعت خبيب بن عبد الرحمن يحدث عن عبد الرحمن بن مسعود بن نيار عن سالم بن ابي حثمه قال اتانا ونحن في السوق فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فان لم تاخذوا او تدعوا شك شعبه فدعوا الربع. وبه لنا باب قوله عز وجل: ولا يتيمموا الخبيث منه تنفقون. وابي لنا قال اخبرنا يونس بن عبد الله بن الحارث بن مسكين قرات انا علي وانا اسمع عن ابن وهب قال حدثني عبد الجليل بن حميد اليحصبي ان ابن شهاب حدثه وقال حدثني ابو امامه بن سالم بن حنيف في الايه التي قال الله عز وجل ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون قال هو الجعر قال هو الجعرور ولون حبيق فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ في الصدقة الرذالة وبين قال أخبرنا يعقوب بن مريم قال أخبرنا يحيى بن عبد عن عبد الحميد بن ابن جعفر قال حدثنا صالح بن أبي عري بن عن كثير بن مرة الحضرمي عن عوف بن مالك قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيده عصا وقد علق رجل قناة قنا حشف فجعل يطعون في ذلك القنو فقال لو شاء رب هذه الصدقة تصدق بأطيب من هذا إن رب هذه الصدقة يأكل حشفا يوم القيامة باب المعدن وبيه لأن قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن عبيد الله بن الأخنس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطات فقال ما كان في طريق مأتي أو في قرية عامرة فعرفها سنة فإذا جاء صاحبها إلا فلك وما لم يكن في طريق ماتي ولا في قرية عامرة ففيه وفي الركاز الخمس وبين أن قال أخبرنا إسحاق بن مريم قال حدثنا سفيان عن زوري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما أجمعين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العجماء جرحها جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس وبين أن قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا يونس بن عبد شهاب عن سعيد بن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما عن معن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر بمثله وبين أن قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد وابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته قال جرح العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس وبين ان قال اخبرنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا هشيم اخبرنا منصور وهشيم عن ابن سيرين عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البئر جبار والعجماء جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس باب زكاة النحل وبين أن قال أخبرنا المغيرة بن عبد الرحمن قال حدثنا أحمد بن أبي شعيب عن موسى بن أعين عن عمرو بن حارث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال جاء هلال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشور نحل له وسأله أن يحمي له واديا يقال له سلابة فحمله رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوادي فلما ولي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كتب سفيان بن وهب إلى عمر بن الخطاب يسأله فكتب عمر إن أدى إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عشر نحله فاحمله سلابة ذلك وإلا فإنما هو ذباب غيث يأكله من شاء عليكم السلام ورحمة الله وبركاته باب فرض زكاة رمضان به لأنه قال أخبرنا عمر بن موسى عن عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة رمضان على الحر والعبد والذكر والأنثى صاعا من تمر أو صاعا من شعير فعدل الناس به نصف صاع بر باب فرض زكاة رمضان على المملوك وبه لأن قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاع من تمر أو صاع من شعير قال فعدل الناس إلى نصف صاع من بر عليكم السلام ورحمة الله وبركاته باب فرض زكاة رمضان على الصغير وبالله قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة رمضان على كل صغير وكبير حر وعابد ذكر وأنثى صاع من تمر أو صاع من شعير وبالله باب فرض زكاة رمضان على المسلمين دون المعاهدين وبيننا قال أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع والله ظلاء عن ابن القاسم قال حدثنا ما يليق عن النفع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عابد ذكر أو أنثى من المسلمين عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبيننا قال أخبرنا يحيى بن محمد بن السكن قال حدثنا محمد بن جهضم قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمر بن نافع عن النبي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاع من تمر او صاع من شعير على الحر والعبد والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاه باب كم في رب. وابي لنا قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا عيسى وقال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقه الفطر على الصغير والكبير والذكر والانثى والحر والعابد صاعا من تمر او صاعا من شعير. باب فرض صدقه الفطر قبل نزول الزكاه. وبين قال اخبرنا اسماعيل بن مسعود قال حدثنا يزيد بن زريع قال اخبرنا شعبه عن الحكم عن الحكم بن عتيبه عن قاسم بن مخيمره ابن مخيمرة عن عمرو بن شرحبيل عن قيس بن سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه قال كنا نصوم عاشوراء ونؤدي زكاة الفطر فلما نزل رمضان ونزلت الزكاة لم نؤمر به ولم ننهى عنه وكنا نفعل. وبيننا قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة بن قيل عن القاسم بن مخيمرة عن أبي عمار الهمداني عن قيس بن سعد رضي الله تعالى عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهانا ونحن نفعله. قال أبو عبد الرحمن أبو عمار اسمه عريب بن حميد وعمرو بن شرحبيل يكنى بأبي ميسرة وسلمة بن كهيل خالف الحكم في إسناده والحكم أثبت من سلمة بن كهيل. وبيل باب مكيلة زكاة الفطر. وبيل قال أخبرنا محمد بن مسلم قال حدثنا خالد وهو ابن حارث قال حدثنا محمد بن الحسن قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو امير البصره في اخر الشهر اخرجوا زكاه صومكم فنظر الناس بعضهم الى بعض فقال من ها هنا من اهل المدينه قوموا فعلموا اخوانكم فانهم لا يعلمون ان هذه الزكاه فرض رسول الله صلى الله عليه واله وسلم على كل ذكر وانثى حر ومملوك صاع من شعير او تمر او نصف صاع من قمح فقاموا. خالفه هشام فقال محمد بن سيرين وابن قال اخبرنا علي بن ميمون عن مخلد عن هشام عن ابن سيرين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ذكر في صدقة الفطر قال صاع من بر او صاع من تمر او صاع من شعير او صاع من سلت. وابن قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن ايوب عن ابي رجاء قال سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يخطب على من باريكم يعني من بر البصرة يقول صدقة الفطر صاع من طعام. قال ابو عبد الرحمن هذا اثبت الثلاثة. باب التمر في زكاة الفطر. وبه الله أن قال أخبرنا محمد بن علي بن حرب قال حدثنا محرز بن الوضاح عن إسماعيل وابن أمية عن حارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب بن عن عياض بن عبد الله عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح عن أبي الخدري رضي الله تعالى عنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط. وبيننا باب الزبيب. وبيننا قال اخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا وكيع عن سفيان عن زيد بن اسلم عن عياض بن عبد الله بن ابي سرح ابن ابي سرح عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال كنا نخرج زكاه الفطر اذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم صاع من طعام او صاع من شعير او صاع من تمر او صاع من زبيب او صاع من اقط. وبيننا قال اخبرنا هند بن السري عن وكيع عن داود بن قيس عن عياض بن عبد الله عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال كنا نخرج صدقه الفطر اذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم صاع من طعام او صاع من تمر او صاع من شعير او صاع من اقط فلما نزل كذلك حتى قدم معاويه من الشام وكان فيما علم الناس انه قال ما ارى مدين من سمراء الشام لا تعدل صاع من هذا قال وأخذ الناس بذلك. باب الدقيق. وبيننا قال أخبر محمد بن مسلم قال حدثنا سفيان عن ابن عجلان قال سمعت عياض بن عبد الله يخبر عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال لم نخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من زبيب أو صاع من دقيق أو صاع من أقط أو صاع من سلت. ثم شك سفيان فقال دقيق أو سلت. وبيننا باب الحنط. وبيننا قال اخبرنا علي بن حجر قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا حميد بن الحسن عن ان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما خطب بالبصره فقال ادوا زكاه صومكم فجعل الناس ينظر بعضهم الى بعض فقال من ها هنا من اهل المدينه قوموا لاخوانكم فعلموهم فانهم لا يعلمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض صدقه الفطر على الصغير والكبير والحر والعبد والذكر والانثى نصف صاع بر او صاع من تمر او من تمر او شعير. قال الحسن فقال علي اما اذا اوسع الله فاوسعوا اعطوا صاعا من بر او غيره. وبه باب السلت. وبه لنا قال اخبرنا موسى بن عبد الرحمن قال قال حدثنا حسين عن زيد قال حدثنا عبد العزيز بن ابي رواد ابن ابي رواد عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان الناس يخرجون عن صدقه الفطر فعهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من شعير او تمر او سلت او زبيب. باب الشعير. وبين لنا قال اخبرنا عمرو بن عمرو قال حدثنا يحيى قال حدثنا داود بن كسر قال حدثنا عياض عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من شعير او تمر او زبيب او وقط فلم نزل كذلك حتى كان في عهد معاويه قال ما ارى مدين من سمراء الشام الا تعدل صاع من شعير باب الاقط. وبين لنا قال اخبرنا عيسى بن حماد قال اخبرنا ليس عن يزيد عن عبد الله بن عن عبد الله بن عبد الله بن عثمان ان عياض بن عبد الله بن سعد حدثه ان بسعي الخدري رضي الله تعالى عنه قال كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع من تمر او صاع من شعير او صاع من اقط لا نخرج غيره. باب كم الصاع. وبين لنا قال اخبرنا عمرو بن زراره قال اخبرنا القاسم هو ابن مالك عن الجعيد سمعت السائب بن يزيد قال كان الصاف على عهد النبي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مدا وثلثا بمدكم اليوم وقد زيد فيه. قال ابو عبد الرحمن وحدثني زياد بن ايوب واحمد بن سليمان قال لا حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن حنظله عن طاووس عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المكيال مكيال اهل المدينه والوزن وزن اهل مكه رضي الله عن المهاجرين والانصار. باب الوقت الذي يستحب ان تؤدى صدقه الفطر فيه. وبين قال اخبرنا محمد بن معدان بن عيسى قال حدثنا حسن قال حدثنا زهير حدثنا موسى حاو قال وقال اخبرنا قال واخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا الفضيل قال حدثنا موسى عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بصدقه الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. قال ابن بزيع بزكاة الفطر. باب إخراج الزكاة من بلد إلى بلد. وبيننا قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا وكيع قال حدثنا زكريا بن إسحاق وكان ثقة عن يحيى بن عبد الله بن صيفين عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا من جبل إلى اليمن فقال إنك تأتي قوم أهل قوم أهل كتاب فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن رسول الله فإنهم أطاعوك فعلمهم أن الله عز وجل قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فتوضع في فقرائهم فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وقرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإن ليس بينها وبين الله عز وجل حجاب. باب إذا أعطاهم غنيا وهو لا يشعر. وبيننا قال أخبرنا عمر بن بكر قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد يعني مما حدثه عبد الرحمن الأعرج مما ذكر أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قال رجل لا تصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق فأصبحوا يتحدثون تصدق على سارق فقال اللهم لك الحمد على سارق لا تصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية فأصبحوا يتحدثون تصدق الليل على زانية فقال اللهم لك الحمد على زانية فلا تصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد غني فأصبحوا يتحدثون تصدق على غني قال اللهم لك الحمد على زانية وعلى سارق وعلى غني فأتي فقيل له أما صدقتك فقد تقبلت أما الزانية فلعل أن تستعف به من زناها ولعل السارق أن يستعف به عن سرقته ولعل الغني أن يعتبر وينفق مما أعطاه الله عز وجل. باب الصدقة من غلول. وبيننا قال أخبرنا حسين بن محمد الزارع قال حدثنا يزيد وهو ابن زريع قال حدثنا شعبة قال أخبرنا وأخبرنا سعيد بن مسعود قال حدثنا بشر وهو ابن المفضل قال حدثنا شعبة واللفظ لبشر عن قتادة عن أبي المليح عن أبي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل لا يقبل صلاة من بغير طهور ولا صدقة من غلول. وبين لنا قال أخبرنا قتادة قال حدثنا ليس عن سعيد بن أبي سعيد عن سعيد بن يسار أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله عز وجل إلا الطيب إلا أخذها الرحمن عز وجل بيمينه وإن كانت تمرة فتربو في كف الرحمن عز وجل حتى تكون أعظم من الجبل كما يربي أحدكم فلوه أو فصيلة. باب جهد المقل. وبين قال أخبرنا عبد الوهاب بن عبد الحكم عن حجاج قال ابن جريج أخبرنا عثمان بن أبي سليمان عن علي الأزدي عن عبيد بن عمير عن عبد الله بن حبشي الخثعمي ابن حبشي الخثعمي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان لا شك فيه وجهاد لا غلول فيه وحجة مبرورة. قيل فأي الصلاة أفضل؟ قال طول القنوت. قال فأي الصدقة أفضل؟ قال جهد المقل. قيل فأي الهجرة أفضل؟ قال من هجر ما حرم الله عز وجل عليه. قيل فأي الجهاد أفضل؟ قيل فأي الهجرة أفضل؟ قال من هجر ما حرم الله عليه ما حرم الله عز وجل عليه. قيل فأي الجهاد أفضل؟ قال من جهاد المشركين بماله ونفسه. قال فأي القتل أشرف؟ قال من أهلك دمه وعكر جواده. وبيننا قال أخوانا كتابة قال حدثنا ليس عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد والقعقاع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سبق درهم 100,000 درهم. قال وكيف؟ قال كان للرجل درهمان فتصدق بإحداهما بأحدهما وانطلق رجل على عرض ماله فأخذ منه 100,000 درهم فتصدق بها. وبيننا قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا ابن عجلان عن زيد بن اسلم عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبق درهم 100,000 درهم. قال يا رسول الله وكيف؟ قال رجل له درهمان فاخذ احدهما فتصدق به ورجل له مال كثير فاخذ من عرض ماله 100,000 فتصدق بها. وبيننا قال اخبرنا حسين بن حريث قال اخبرنا الفضل بن موسى عن الحسين عن منصور عن شقيق عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالصدقة فما يجد أحدنا شيئا يتصدق به حتى ينطلق إلى السوق فيحمل على ظهره فيجيء بالمد فيعطيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إني لأعرف اليوم رجل له 100,000 ما كان له يومئذ درهم. رضي الله عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبين قال أخبرنا بشر بن خالد قال حدثنا غندر عن شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن ابي مسعود رضي الله تعالى عنه قال لما امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقه فتصدق ابو عقيل بنصف صاع وجاء انسان شيء اكثر منه فقال المنافقون ان الله عز وجل لغني عن صدقه هذا وما فعل هذا الاخر الا ريان فنزلت يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون الا جهدهم. باب اليد العليا. بيننا قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري قال اخبرني سعيد بن عروة قال سمع حكيم بن حزام يقول سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم قال إن هذا المال خضرة حلوة فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه ومن أخذه بإسراف نفس لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل لا يشبع واليد العليا خير من اليد السفلى باب أيتهما اليد العليا. وبيننا قال أخبرنا يوسف بن عيسى قال أخبرنا الفضل بن موسى قال حدثنا يزيد وابن أبي وهو ابن زياد بن أبي الجعد عن جامع بن شداد عن طارق المحاربي قال قدمنا المدينة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر يخطب الناس وهو يقول يد المعطي العليا وابدأ بمن تعول أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك ذكرها مختصر باب اليد السفلى. وبين قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن نافع عن ابن عبيد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يذكر الصدقة والتعفف عن المسألة اليد العليا خير من اليد السفلى واليد العليا المنفقة واليد السفلى السائلة باب الصدقة عن ظهر غنى. وبيننا قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا بكر عن ابن عجلان عن أبي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير الصدقة ما كان على ظهر غنى واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول. باب تفسير ذلك. وبيننا قال أخبرنا عمرو بن علي ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن ابن عجلان حدثني سعيد عن النبي رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا. فقال رجل يا رسول الله عندي دينار. قال تصدق بي على نفسك. قال عندي اخ. قال تصدق بي على زوجتك. قال عندي اخ. قال تصدق بي على ولدك. قال عندي اخ. تصدق بي على خادمك. قال عندي اخ. قال انت ابصر. باب زاد صدق وهو محتاج اليها ليرد على ابي لان قال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن عجلان عن اياد عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان رجلا دخل على المسجد يوم الجمعه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقال صل ركعتين ثم رجع، ثم جاء الجمعه الثانيه والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال صل ركعتين، ثم جاء الجمعه الثالثه فقال صل ركعتين، ثم قال صدقوا فتصدقوا فأعطاه ثوبين، ثم قال تصدقوا فطرح أحد ثوبيه فقال له رسول فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم تروا إلى هذا أنه دخل المسجد بهيئة بذات فرجوت أن تفطنوا إلي فتصدقوا علي فلم تفعلوا، فقلت صدقوا فتصدقتم فأعطيته ثوبين، ثم قلت صدقوا فطرح أحد ثوبيه خذ ثوبك وانتهره. باب صدقة العيد. وبيننا قال أخبرنا كتاب قال حدثنا حاتم عن من يزيد بن أبي عبيد قال سمعت عميرا مولى أبي اللحم قال أمرني مولاي أن أقدد لحما فجاءه مسكين فأطعمته منه فعلم بذلك مولاي فضربني، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاه فقال لما ضربته؟ فقال يطعم طعامي بغير أن آمره، وقال مرة أخرى بغير أمري. قال الأجر بينكما. وبيلنا قال أخبرنا محمد بن عبد العال قال حدثني خالد قال حدثني شعبة قال أخبرني ابن أبي بردة ابن أبي بردة قال سمعت أبي يحدث عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل مسلم صدقة، قال أرأيت إن لم يجدها؟ قال يعتمل بيده فينفع نفسه وتصدق، قال أرأيت إن لم يفعل؟ قال يعين ذا الحاجة الملهوف، قال فإن لم يفعل؟ قال يأمر بالخير، قال أرأيت إن لم يفعل؟ قال يمسك عن الشر فإنها صدقة. باب صدقة المرأة من بيت زوجها. وبيننا قال أخبر محمد بن المثنى ومحمد بن بشر قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت أبا وائل يحدث عن عائشة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها كان لها أجر وللزوج مثل ذلك وللخازن مثل ذلك، ولا ينقص كل واحد منهما من أجل صاحبه شيئا للزوج بما كسب ولا بما أنفقت. باب عطية المرأة بغير إذن زوجها. بأن قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد بن حارث قال حدثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب أن أبا حدثه عن عبد الله بن عامر قال لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قام خطيب فقال في خطبته لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها، ذكر مختصر. وبه إلي باب فضل الصدقة. بيننا قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا يحيى بن حمام قال أخبرنا أبو عوانة عن فراس عن فراس عن عامر عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن زوج النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعنا عنده فقلنا أيتنا بك أسرع لحوق أيتنا بك أسرع لحوقا، فقال أطول كن يدا، فأخذنا قصبة فجعلنا يزرعنها، فكانت سوداء أسرعهن به لحوقا فكانت أطولهن يدا، فكان ذلك من كثرة الصدقة. باب أي صدقة أفضل. وبيننا قال أخبرنا محمد بن غير قال حدثنا وكيع قال حدثنا يا سفيان عن عمران بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رجل يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل العيش تخشى الفقر. وبيننا قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا عمرو بن عثمان قال سمعت موسى بن طلحة أن حكيم بن حزام حدثه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. وبين قال أخبرنا عمرو بن سواد قال ابن سواد بن الأسود بن عمرو عن ابن وهب قال أخبرنا يونس بن عن ابن شهاب قال حدثنا سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى وابدأ بمن تعول. وبيننا قال أخبرنا محمد بن بشر قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت قال سمعت عابد الله بن يزيد الأنصاري يحدث عن أبي مسعود رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنفق الرجل على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة. وبيننا قال أخبرنا كتابة قال حدثنا ليس عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال أعتق رجل من بني عزرة عبدا له عن دبر، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لك مال غير؟ قال لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي بـ800 درهم، فجاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفع عليه، ثم قال ابدأ بنفسك فتصدق بها فتصدق على فإن فضل شيء فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء، فهكذا وهكذا يقول بين يديك وعن يمينك وعن شمالك. نعم، عن دور. ما المشكل؟ ماذا قلت أنا؟ قلت عن دور. نعم، باب صدقة البخيل. وبيل أنا قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاووس قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه ثم قال حدثنا أبو الزناد عن عرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مثل المنفق المتصدق والبخيل كمثل رجلين عليهما جبتان أو جنتان من حديد من لدن ثديهما من لدن ثديهما إلى تراقيهما، فإذا أراد المنفق أن ينفق اتسعت عليه الدرع أو مرت حتى تجن بنانه وتعفو أثره، وإذا أراد البخيل أن ينفق قال صوت ولزمت كل حلقة الموضع حتى أخذته بترقوته أو برقبته. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أشهد أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوسعها فلا تتسع. قال طاووس سمعت أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يشير بيده ويوسعها ولا تتسع. وبيننا قال أخبرنا أحمد بن سلم قال حدثنا عفان قال حدثنا وائل قال حدثنا عابد الله بن طاووس عن أبي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مسأل البخيل والمتصدق في مثل رجلين عليهما جنتين من حديد قد اضطرت أيديهما لتراقيهما، فكلما هم المتصدق بصدقة اتسعت عليه حتى تعفي أثره، وكلما هم البخيل بصدقة تقبضت كل حلقة لصاحبتها وتقلصت عليه وانضمت يداه لتراقيه. وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فاجتهد أن يوسعها فلا تتسع. باب الإحصاء في الصدقة. وبيننا قال اخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب حدثني ليس قال حدثني خالد عن ابن ابي هلال عن اميه بن هند عن ابي امامه بن سالم بن حنيف قال كنا يوما في المسجد جلوسا ونفر من المهاجرين والانصار، فارسلنا رجلا الى عائشه رضي الله تعالى عنها ليستاذن، فدخلنا عليها قالت دخل علي سائل مره وعندي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فامرت له بشيء ثم دعوت له به فنظرت اليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما تريدين ألا يدخل بيتك شيء ولا يخرج إلا بعلمك؟ قلت نعم. قال مالا يا عائشة؟ لا تحصي فيحصي الله عز وجل عليك. وبيننا قال أخبرنا محمد بن أدم عن عبدة عن هشام عن فاطمة عن أسماء بنت أبي بكر النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحصي فيحصي الله عز وجل عليك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبيننا قال أخبرنا الحسين بن محمد عن حجاج قال ابن جريج أخبرني ابن أبي ملاكة عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أسماء بنت أبي بكر أنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا نبي الله ليس لي شيء إلا ما أدخل علي الزبير، فهل علي جناح في أن أرضخ مما يدخل علي؟ فقال أرضخي بما استطعت. فقال أرضخي ما استطعت ولا توكي فيوكي الله عز وجل عليك. وبيننا قال باب القليل من الصدقة. وبيننا قال أخبرنا نصر بن علي عن خالد قال حدثنا شعبة عن المحل عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا النار ولو بشق تمر. وبيننا قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة أن عمرو بن مرة تحدث عن قيثمة عن عدي بن حاتم قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم النار فأشاح بوجهه وتعوذ منها، ذكر شعبة أنه فعله ثلاث مرات ثم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة. باب التحريض على الصدقة. بأن قال أخبرنا أزهر بن جميل قال حدثنا خالد بن حارث قال حدثنا شعبة ذكر عون بن أبي جحيفة قال سمعت المنذر بن جرير عن أبي قال قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النار، فجاء قوم عراة حفاة متقلد السيوف عامتهم من مضر، بل كل من مضر فتغير رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة، فدخل ثم خرج فأمر بالأذان فأذن وأقام الصلاة فصلى ثم خطب فقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. تصدق رجل من ديناره من درهمه من ثوبه من صاعه من صاع بره من صاع تمره حتى قال: ولو بشق تمر. فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها بل قد عجزت، ثم تتبع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب، حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهب صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها ومن غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. وبين قال أخبرنا محمد بن عبد الله قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن معبد بن خالد عن حارث قال سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الصدق فالناس يأتي عليكم زمان يمشي الرجل بصدقته فيقول الذي يعطاها: لو جئت بها بالأمس قبلتها، فأما اليوم فلا. باب الشفاعة في الصدقة. حديث 2575 طبعة التأصيل. وبين لنا قال اخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال اخبرني ابو برده بن عبيد الله بن ابي برده وعن جدي ابي برده عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشفعوا تشفعوا ويقض الله عز وجل على لسان نبيه ما شاء. وبين لنا قال اخبرنا هارون بن سعيد قال اخبرنا سفيان عن عمرو عن ابن منبه عن اخي عن معاذ بن ابي سفيان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان الرجل لا يسالني الشيء فامنعوا حتى تشفعوا فيه فتؤجروا، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اشفعوا تؤجروا. باب الاختيال في الصدقه. بين قال اخبرنا اسحاق بن منصور قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا اوزعي عن يحيى بن ابي كثير قال حدثنا محمد بن ابراهيم الحارث التيمي عن ابن جابر عن ابي رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان من الغيره ما يحب الله عز وجل، ومنها ما يبغض الله عز وجل، ومن الخيلاء ما يحب الله عز وجل، ومنها ما يبغض الله عز وجل. فأما الغيرات التي يحب الله عز وجل فالغيرات في الريبة، وأما الغيرات التي يبغض الله عز وجل فالغيرات في غير الريبة. والاختيال الذي يحب الله عز وجل اختيال الرجل بنفسه عند القتال وعند الصدقة، والاختيال الذي يبغض الله عز وجل الخيلاء في الباطل. وبين قال أخبرنا أحمد بن سلام قال حدثنا يزيد قال حدثنا همام عن قتادة عن عمرو بن شعيب عن النبي عن جدي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا وتصدقوا والبسوا في غير إسراف ولا مخيلة. وبين باب أجر الخازن إذا تصدق بإذن مولاه. وبين قال أخبرني عبد الله بن الهيثم بن عثمان قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن بريد بن أبي بردة عن جدي عن أبي موسى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وقال الخازن الأمين: الذي يعطي ما أمر به طيبا بها نفسه أحد متصدقين. باب المسر بالصدقة. بأن قال أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب عن معاوية بن صالح عن بحير بن سعد عن خالد بن معدن عن كثير بن مرة عن عقبة بن عمرو رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الجار بالقرآن كالجار بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. باب المنان بما أعطى. بيننا قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عمر بن محمد عن عبد الله بن ياسر عن سالم بن عبد الله عن أبي قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة: العاق الوالدي والمرأة المترجلة والديوس، وثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق والوالدين والمدمن الخمر والمنان بما أعطى الله منا نعوذ بك منهما. أبي لنا قال أخبرنا محمد بن أشرق عن محمد قال حدثنا شعبة عن علي بن المدرك عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن خرشة بن الحر قال عن أبي ذر رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ثلاثة لا يكلم الله عز وجل يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فقرأها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال أبو ذر خابوا وخسروا خابوا وخسروا. قال المسبل إزاره والمنفق سلعته بالحلف الكاذب والمنان عطاءه. وفي لنا قال أخبرنا بشر بن خالد قال حدثنا غندر عن شعبة قال سمعت سليمان وهو الأعمش عن سليمان بن مسهر عن خرشة بن الحر عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله عز وجل يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. المنان بما أعطى والمسبل إزاره والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. باب رد السائل. وبين قال أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا معن قال حدثنا مالك وأخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبي بجيد الأنصاري رضي الله تعالى عنه عن جدته رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رد السائل ولو بظلف. قال رد السائل ولو بظلف في حديث هارون محرق. نعم محرق. باب من يسأل ولا يعطى. وبلنا قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر قال سمعت بهز بن حكيم يحدث عن أبي عن جدي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يأتي رجل مولاه يسأل عن من فضل عنده فيمنعه إياه إلا دعي له يوم القيامة شجاع يتلمظ فضله الذي منع. باب من سأل بالله عز وجل. وبالله قال أخبرنا كتاب قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استعاذ بالله فأعيذوه ومن سألكم بالله فأعطوه ومن استجار بالله فأجروه ومن آتى إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا فادعوا له حتى تعلموا أن قد كافأتموه. باب من سأل بوجه الله عز وجل. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر قال سمعت بهز بن حكيم يحدث عن أبي عن جدي قال قلت يا نبي الله عز وجل ما يا نبي الله ما أتيتك حتى حلفت أكثر من عدد إن لا أصابع يدي إلا آتيك ولا آتي دينك وإني كنت امرأ لا أكل شيئا إلا ما علمني الله ورسوله وإني أسألك بوجه الله عز وجل بما بعثك ربك إلينا. قال بالإسلام. قال قلت ما آيات الإسلام؟ قال أن تقول أسلمت وجهي لله عز وجل وتخليت وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وكل مسلم على مسلم محرم. أخوان نصيران لا يقبل الله عز وجل من مشرك بعدما أسلم عملا أو يفارق المشركين إلى المسلمين. من يسأل بالله عز وجل ولا يعطي باء. وبالله قال أخونا محمد بن رفق قال حدثنا بن أبي فديك قال حدثنا بن أبي ذئب عن سعيد بن خالد القارضي عن إسماعيل بن عبد الرحمن عن طه بن يسار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بخير الناس منزلا؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال رجل آخذ برأس فرسه في سبيل الله حتى يموت أو يقتل وأخبركم بالذي يليه. قلنا نعم يا رسول الله. قال رجل معتزل في شعب يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعتزل شرور الناس وأخبركم بشر الناس. قلنا نعم يا رسول الله. قال الذي يسأل بالله عز وجل ولا يعطي به. باب ثواب من يعطي به. قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن منصور قال سمعت ربيعيا يحدث عن زيد بن ظبيان رفعه إلى أبي رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة يحبهم الله عز وجل وثلاثة يبغضهم الله عز وجل أما الذين يحبهم الله عز وجل فرجل أتى قوما فسألهم بالله عز وجل ولم يسألهم بقرابة بينه وبينهم فمنعوه فتخلفه رجل باع قابيل فأعطاه سرا لا يعلم بعطيته إلا الله عز وجل والذي أعطاه وقوم ساروا ليلتهم حتى إذا كان النوم أحب إليهم مما يعدل به نزلوا فوضعوا رؤوسهم فقام يتملكني ويتلو آياتي ورجل كان في سرية فلقوا العدو فهزموا فأقبل بصدره حتى يقتل أو يفتح الله له. والثلاثة الذين يبغضهم الله عز وجل الشيخ الزاني والفقير المختال والغني المظلوم. باب تفسير المسكين. وبين قال أخبرنا علي بن حميد قال أخبرنا إسماعيل قال حدثنا شريك عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان، إن المسكين المتعفف اقرأوا إن شئتم لا يسألون الناس إلحافا. وبين قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن أبي الزناد عن أعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان، إن المسكين المتعفف اقرأوا إن شئتم لا يسألون الناس إلحافا. وبين قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على الناس ويرده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان. قالوا: فما المسكين؟ قال: الذي لا يجد غنى يغني ولا يفطن إليه فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس. وبين قال اخبرنا نصر بن عين قال حدثنا عبد الله قال حدثنا معمر عن الزهري عن ابي سلمة رضي الله عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس المسكين الذي ترد الاكله والاكل الاكله والاكلتان والتمره والتمرتان. قالوا: فما المسكين يا رسول الله؟ قال: الذي لا يجد غنى ولا يعلم الناس حاجته فيتصدق عليه. وبين قال اخبرنا كتاب قال حدثنا ليس عن سعيد بن ابي سعيد عن عبد الرحمن بن بجيد قال عن جدته ام بجيد رضي الله تعالى عنهما وكانت ممن بايعت للرسول الله صلى الله عليه وسلم انها قالت للرسول الله صلى الله عليه وسلم: ان المسكين لا يقوم على بابي فما يجد له شيء اعطيه اياه. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان لم تجدي شيئا تعطينه اياه الا ظلفا محرقا فادفعيه اليه في يده. باب الفقير المختال. وبين قال اخبرنا محمد بن مسلم قال حدثنا يحيى عن ابن عجلان قال: سمعت ابي يحدث عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثه لا يكلم الله عز وجل يوم القيامه: الشيخ الزاني والعائل المزهو والإمام الكذاب. وبين قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا عائل من قال حدثنا حماد قال حدثنا عبيد الله عن ابن عمر عبيد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن سعيد المقبري عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربعة يبغضهم الله عز وجل: البياع والحلاف والفقير المختال والشيخ الزاني والإمام الجائر. باب فضل الساعة على الأرملة. وبيدنا قال أخبرنا عمرو بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن ثور بن زيد الديلي عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الساعة على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله عز وجل. باب المؤلفة قلوبهم. وبيننا قال أخبرنا الناد بن السري عن أبي الأحوص عن سعيد بن مسروق عن عبد الرحمن بن أبي نعم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: بعث علي وهو باليمن بذهبة بتربتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقسم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أربعة نفر: الأقرع بن حابس الحنظلي وعيينة بن بدر الفزاري وعلقمة بن علاسة العامري ثم أحد بني كلاب وزيد الطائي ثم أحد بني نبهان. فغضبت قريش وقال مرة أخرى: صناديد قريش. فقالوا: يعطي صناديد نجد ويدعنا. فقال: إنما فعلت ذلك لأتألفهم. فجاء رجل كث اللحية مشرف الوجنتين غير العينين ناتئ الجبين محلوق الرأس. فقال: اتق الله يا محمد. قال: فمن يطيع الله عز وجل إن عصيته يأمنني على أهل الأرض ولا تأمنونني صلى الله عليه وسلم. ثم أدبر الرجل فاستأذن الرجل من القوم في قتله يرون أنه خالد بن الوليد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من ضئضي هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية لأن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وبين باب الصدقة لمن تحمل بحماله. وبيننا قال أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي عن حماد عن هارون بن رئاب قال حدثني كنانة بن نعيم وحاء وأخبرنا علي بن حيل ولفظ له قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن هارون عن كنانة بن نعيم عن قبيصة بن مخارق قال تحملت حمالة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته فيها فقال إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة رجل تحمل حمالة بين قوم فسأل فيها حتى يؤديها ثم يمسك. وبين قال أخبرنا محمد بن النضر بن مساوٍ قال حدثنا يحيى عن حماد عن هارون بن رئاب قال حدثني كنانة بن نعيم عن قبيصة بن عبد مخالق قال تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسأله فيها فقال أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك. اللهم آمين. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا قبيصة إن الصدقة لا تحل إلا لأحد الثلاثة رجل تحمل حمالة فحلت له الصدقة حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك ورجل أصابته فاقة حتى يشهد ثلاثة من ذوي الحجة من قومه قد أصابت فلان فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش فما سوى هذا من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتا. ثلاثين حديث فقط وهذا المجلد ينتهي، معذرة نكمل الثلاثين حديث حتى ننتهي من المجلد الرابع. وبه لنا قال باب الصدقة على اليتيم. وبه لنا قال أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا إسماعيل بن علية فأخبرني هشام قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وجلسنا حوله فقال إنما أخاف عليكم من بعد ما يفتح لكم من زهرة وذكر الدنيا وزينتها. فقال رجل أو يأتي الخير بالشر؟ فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقيل له ما شأنك تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يكلم؟ قال ورأينا أنه ينزل عليه فأفاق يمسح الرحضاء. وقال أشاهد السائل إنه يعني لا يأتي الخير بالشر، وإن مما ينبت الربيع يقتل أو يلم إلا أكلة الخضر، فإنها أكلت حتى إذا امتلأت خاصرتاها استقبلت عين الشمس فثلطت ثم بالت ثم رتعت، وإن هذا المال خضرة حلوة ونعم صاحب المسلم هو إن أعطى منه اليتيم والمسكين وابن السبيل، وإن الذي يأخذه بغير حقيقة الذي يأكل ولا يشبع ويكون عليه شهيدا يوم القيامة. باب الصدقة على الأقارب. قال أخبرنا محمد بن عبد الله قال حدثنا خالد قال حدثنا ابن عمر عن حفصة عن أم الرائحة عن سلمان بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصيلة. وبيننا قال أخبرنا بشر المخان قال حدثنا غندار قال عن شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن أبي وائل عن عمرو بن حارس عن زينب امرأة عابد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء تصدقن ولو من حليكن. قالت وكان عبد الله خفيف ذات اليد، فقالت له أيسعني أن أقطع صدقتي فيك وفي بني أخي لي يتامى؟ فقال عبد الله سليل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فإذا على بابه امرأة من الأنصار قالوا لها زينب تسأل عما أسأل عنه. فخرج إلينا بلال فقلنا له انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك ولا تخبره من نحن. فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من هما؟ قال زينب. فقال له أي الزيانب؟ قال زينب امرأة عبد الله وزينب الأنصارية. قال نعم، إن لهما أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. باب المسألة. وبيننا قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن أبا عبيد مولى عبد الرحمن بن أزهر أخبره أنه سمع أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يحتزم أحدكم بحزمة حطب على ظهره فيبيعها خير من أن يسأل رجل فيعطيه أو يمنعه. وبيننا قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب عن الليث بن سعد عن عبيد الله بن أبي جعفر أنا قال سمعت حمزة بن عبد الله يقول سمعت عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزال الرجل يسأل حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجه مزعة من لحم. وبالله قال أخبرنا محمد بن عثمان بن أبي صفوان الثقفي قال حدثنا مات بن خالد قال حدثنا شعبة عن بسطام بن مسلم عن عبد الله بن خليفة عن عائذ بن عمرو أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فأعطاه فلما وضع رجله على أسقفة الباب سبحان الله على أسقفة الباب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما في المسألة ما مشي أحد إلى أحد يسأله شيئا. باب سؤال الصالحين، اللهم اجعلنا منهم. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين آمين. وبإسنادكم حفظكم الله إلى المصنف رحمه الله قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن بكر بن سدة عن مسلم المخشي عن ابن الفراس أن الفراس قال أن الفراس قال لرسول أن الله الفراسية. صلى الله عليه وسلم أن الفراسي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أسأل يا رسول الله قال لا وإن كنت سائلا لابد فاسأل الصالحين. وبإليه قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن شهاب عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم حتى إذا نفد ما عنده قال ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم ومن يستعفف يعفه الله عز وجل ومن يصبر يصبره الله وما أعطي أحد عطاء هو خير وأوسع من الصبر. وبإليه قال أخبرنا علي بن شعيب قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره من أن يأتي رجلا أعطاه الله عز وجل من فضله فيسأله أعطاه أو منعه. وبه قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن أبي حدثني محمد بن قيس عن عبد الرحمن بن يزيد بن معاوية عن ثوبان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يضمن لي واحدة وله الجنة. قال يحيى قال ها هنا كلمة معناها ألا يسأل الناس شيئا. وبه إليه قال أخبرنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى وابو حمزة قال حدثني الأوزاعي عن هارون بن رئاب أنه حدثه عن أبي بكر عن قبيصة بن مخارق قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلح المسألة إلا لثلاثة رجل أصابت ماله جائحة فيسأل حتى يصيب سدادا من عيش ثم يمسك ورجل تحمل حمالة فيسأل حتى يؤدي إليهم حمالتهم ثم يمسك ورجل تحمل حمالة فيسأل حتى يؤدي إليهم حمالتهم ثم يمسك عن المسألة ورجل يحدث ثلاثة نفر من قومه من ذوي الحجاب الله لقد حلت المسألة لفلان فيسأل حتى يصيب قواما من معيشة ثم يمسك عن المسألة فما سوى ذلك سحت. وبإليه قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان الثوري عن حكيم بن جبير عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه عن عبد الله بن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل وله ما يغنيه جاءت خموشا أو قدوحا في وجهه يوم القيامة. قيل يا رسول الله وماذا يغنيه أو ماذا غناه قال 50 درهما أو حسابها من الذهب. وبه إليه قال يحيى قال سفيان وسمعت زبيدا يحدث عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد وبإليه قال أخبرنا الحسين بن حريث قال أخبرنا سفيان عن عمرو عن وهب بن منبه عن أخيه عن معاوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال لا تلحفوا في المسألة ولا يسألني أحد منكم شيئا وأنا له كاره، ولا يسألني أحد منكم شيئا وأنا له كاره فيبارك له فيما أعطيته. وبإليه قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال أخبرنا يحيى بن آدم عن سفيان بن عيينة عن داود بن شابور عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل وله 40 درهما فهو الملحف. وبإليه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا ابن أبي الرجال عن عمارة بن غزية، عن عمارة بن غزي غز غزية صح شخنا؟ نعم غزية صح. عن عمارة بن غزية عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه قال: سرحتني أمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته وقعدت فاستقبلني وقال: من استغنى أغناه الله عز وجل، ومن استعف أعفه الله عز وجل، ومن استكفى كفاه الله عز وجل، ومن سأل وله قيمة أقية فقد ألحف. فقلت: ناقتي الياقوتة خير من أوقية، فرجعت ولم أسأله، ولم أسأله، نعم، رجعت ولم أسأله. ومن إليه قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن رجل من بني أسد قال: نزلت أنا وأهلي ببقيع الغرقد فقالت: اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسله لنا شيئا نأكله. فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدت عنده رجلا يسأله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا أجد ما أعطيك. فولى الرجل عنه وهو مغضب وهو يقول: لعمري إنك لتعطي من شئت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لا يغضب علي لا أجد أعطيه. من سأل منكم وله أقية وعدلها فقد سأل إلحافا. قال الأسن صح شخنا؟ نعم. لنقل سمعنا شيخنا؟ ايوه سامعك سامع، بس الصوت قطع شوي. فقلت: للقحة لا هات من اول. كده واضح شيخنا؟ قال الاسدي قال نعم عندنا الاسدي الابواب. انت ابو لا رحمه يدفع له. بقرا عنوان الباب. حاضر شيخنا، قال الاسدي فقلت الحديث رقم 2616 شيخنا. ماشي، ما موجود نعم. أمامي. قال الأسدي نعم شيخ. قال الأسدي فقلت: للقحة لنا خير من أوقية، والأوقية 40 درهما. فرجعت ولم أسأله. فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك شعير وزبيب فقسم لنا منه حتى أغنانا الله عز وجل. وبإليه قال أخبرنا هناد بن السري عن أبي بكر عن أبي حصين عن سالم عن سالم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغني ولا للذي مرة سواه. ولا لذي نعم أحسن الله إليك. لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. نعم. وبإليه بابه باب مسألة القوي المكتسب. وبه إليه قال أخبرنا عمرو بن علي ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام بن عروة قال حدثني أبي قال حدثني عبيد الله بن عدي بن الخيار أن رجلين حدثاه أنهما أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألانه عن من الصدقة، فقلب فيهما البصر وقال محمد بصره فرآهما جلدين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شئتما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. باب مسألة الرجل ذا سلطان. وبه إليه قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا محمد بن بشر قال أخبرنا شعبة عن عبد الملك عن زيد بن عقبة عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المسائل كدوح يكدح بها الرجل وجهه، فمن شاء كدح وجهه ومن شاء ترك، إلا أن يسأل الرجل ذا سلطان أو شيئا لا يجد منه بدا. باب مسألة الرجل في أمر لا بد له منه. وبه إليه قال أخبرنا محمد بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد الملك عن زيد بن عقبة عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسألة كد يكد بها الرجل وجهه، إلا أن يسأل الرجل سلطانا في أمر لا بد منه. وبه إليه قال أخبرنا عبد الجبار بن العلاء بن عبد الجبار عن سفيان عن الزهري قال أخبرني عروة عن حكيم بن حزام قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا حكيم، إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. وبه إليه قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا مسكين بن بكير قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن حكيم بن حزام قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا حكيم، إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف النفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. وبه إليه قال أخبرنا الربيع بن سليمان عن ابن داود قال حدثنا إسحاق بن بكر قال حدثنا أبي عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب أن حكيم بن حزام قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا حكيم، إن هذا المال حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. قال حكيم: فقلت: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أزرأ أرجأ أحدا بعدك حتى أرجأ نعم أحسن الله إليك شيخ. أيه. والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك حتى أفارق الدنيا بشيء. باب من أتاه الله عز وجل مالا من غير مسألة. وبإليه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن بكير عن بسر بن سعيد عن ابن الساعدي المالكي قال: استعملني عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الصدقة، فلما فرغت منها فأديتها إليه أمر لي بعمالة، فقلت له: إنما عملت لله عز وجل وأجري على الله عز وجل. فقال: خذ ما أعطيتك، فإني قد عملت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت له مثل قولك. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أعطيت شيئا من غير أن تسأل فكل وتصدق. وبإليه قال أخبرنا سعيد بن عبد الرحمن أبو عبيد الله المخزومي قال حدثنا سفيان عن الزهري عن السائب بن يزيد عن حويطب بن عبد العزى أخبرني عبد الله بن السعدي أنه قدم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه من الشام فقال: ألم أخبر أنك تعمل على عمل من أعمال المسلمين فتعطى عليه عمالة فلا تقبلها؟ قال: أجل، إن لي أفراسا وأعبدا وأنا بخير، وأريد أن يكون عملي صدقة على المسلمين. فقال عمر رضي الله عنه: إني أردت الذي أردت، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيني المال فأقول: أعطيه من هو أفقر إليه مني. وإنه أعطاني مرة مالا فقلت له: أعطيه من هو أحوج إليه مني. فقال: ما أتاك الله عز وجل من هذا المال من غير مسألة ولا إشراف، فخذه فتموله أو تصدق به، وما لا فلا تتبعه نفسك، وما لا فلا تتبعه نفسك. وبه إليه قال أخبرنا كثير بن عبيد قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن السائب بن يزيد أن حويطب بن عبد العزى أخبره أن عبد الله بن السعدي أخبره أنه قادم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته، فقال له عمر: ألم أحدث أنك تلي من أعمال الناس أعمالا؟ فإذا أعطيت العمال رددتها؟ فقلت: بلى. فقال عمر رضي الله عنه: فما تريد إلى ذلك؟ فقلت: لي أفراس وأعبد وأنا بخير، وأريد أن يكون عملي صدقة على المسلمين. فقال له عمر: فلا تفعل، فإني كنت أردت مثل الذي أردت. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول: أعطيه أفقر إليه مني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذه فتمول أو تصدق به، ما جاءك من هذا المجد وأنت غير مسرف ولا سائر فقير، مشرف وما لا فلا تتبعه نفسك. غير مشرف غير مشرف. ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. وبه إليه قال: أخبرنا عمرو بن منصور وإسحاق بن منصور عن الحكم بن نافع قال: أخبرني شعيب عن الزهري قال: أخبرني السائب بن يزيد أن حويطب بن عبد العزى أخبره أن عبد الله بن السعدي أخبره أنه قدم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته، فقال عمر: ألم أخبر أنك تلي من أعمال الناس أعمالا؟ فإذا أعطيت العمالة كرهتها. قال: فقلت: بلى. قال: فما تريد إلى ذلك؟ قلت: إن لي أفراسا وأعبدا وأنا بخير، وأريد أن يكون عملي صدقة على المسلمين. فقال عمر: فلا تفعل، فإني قد كنت أردت الذي أردت. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول: أعطه أفقر إليه مني، حتى أعطاني مرة مالا فقلت: أعطه أفقر إليه مني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذه فتموله وتصدق به، فما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبع نفسك. وبإليه قال: أخبرنا عمرو بن منصور قال: حدثنا الحكم بن نافع قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال: سمعت عمر رضي الله عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول: أعطه أفقر إليه مني، حتى أعطاني مرة مالا فقلت له: أعطه أفقر إليه مني. فقال: خذه فتموله وتصدق به، وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذ، وما لا فلا تتبعه نفسك. باب استعمال آل النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة. وإليه قال: أخبرنا عمرو بن سواد بن الأسود بن عمرو عن ابن وهب قال: أخبرنا يونس عن ابن شهاب عن عبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشمي أن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب أخبره أن أباه ربيعة بن الحارث قال لعبد المطلب بن ربيعة بن الحارث والفضل بن العباس بن عبد المطلب: أتيا رسول الله صلى الله ائتيا نعم نعم ائتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولا: استعملنا يا رسول الله على الصدقات. فأتى علي بن أبي طالب رضي الله عنه ونحن على تلك الحال، فقال لهما: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستعمل منكم أحدا على الصدقة. قال عبد المطلب: فانطلقت أنا والفضل حتى أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لنا: إن هذه الصدقة إنما هي أوساخ الناس، وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد صلى الله عليه وسلم. باب ابن أخت القوم منهم. وبه قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا شعبة قال: قلت لأبي إياس معاوية بن قرة: أسمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابن أخت القوم من أنفسهم؟ قال: نعم. وبإليه قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ابن أخت القوم منهم. جزاكم الله باب خيرا، فضل القوم منهم. جزاكم الله خيرا برحمة، أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب مولى القوم، باب مولى القوم من أمبيل. لأن قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثنا حكم عن ابن أبي رافع عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا من بني مخزوم على صدقة، فأراد أبو رافع أن يتبعه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لا تحل لنا وإن مولى القوم منهم وبيل. قال باب الصدقة لا تحل للنبي صلى الله عليه وسلم وبيل. قال أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا عبد الواحد بن واصل قال حدثنا أبا زيد بن حكيم عن أبي عن جده رضي الله تعالى عنهم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوتي بشيء سأل عنه أهدية أم صدقة، فإن قيل صدقة لم يأكل، وإن قيل هدية بسط يديه. باب إذا تحولت الصدقة وبيل. قال أخبرنا عمرو بن يزيد قال حدثنا باز بن أسد قال حدثنا شعبة قال حدثنا حكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها أرادت أن تشتري بريرة فتعتقها وإنهم اشترطوا ولاءها، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم آله وسلم، فقال اشتريها واعتقيها، فإن الولاء لمن أعتق خيرت حين أعتقت. وأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم فقيل هذا مما تصدق به على بريرة، فقال هو لها صدقة ولنا هدية، وكان زوجها حرة. باب شراء صدقة به. قال أخبرنا محمد بن سلم والحارث بن مسكين قراءة عليه وأن أسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه قال سمعت عمر يقول حملت على فرس في سبيل الله عز وجل فأضاعه الذي كان عنده، وأردت أن أبتاعه منه وظننت أنه بائعه برخص، فسألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتره، وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه. وبين قال أخبرنا هارون بن إسحاق قال حدثنا عبد الرزاق عن معمرين عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبي عن عمر رضي الله تعالى عنهم أنه حمل على فرس في سبيل الله عز وجل فرآها تباع فأراد شراءها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تعرض في صدقتك. وبين قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال أخبرنا حجين قال حدثنا ليس عن وقيل بن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يحدث أن عمر تصدق بفرس في سبيل الله عز وجل فوجده يباع بعد ذلك، فأراد أن يشتريه، ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأمره في ذلك، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعد في صدقتك. وبين قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا بشر يزيد قال حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عتاب بن أسيد أن يخرص العنب فتؤدى زكاته زبيبة كما تؤدى زكاة النخل تمرا. آخر حديث شيخ محمد قطوع، معلش المرة الجاية إن شاء الله، المرة الجاية إن شاء الله تبدأ قراءة بإذن الله عز وجل، تشاركنا في القراءة. يده فين؟ يده دي يا شيخ، فين يده دي يا شيخ رابح؟ اللهم امين واياكم رب العالمين. اسال الله عز وجل ان ينفعنا ما علمنا وعلمنا ما نفعنا وارزقنا علما نفعنا وتقبله منا ومنكم خالصا لوجهه ويرفعنا به الدرجات ويحط بها عنا الخطايا ويسكننا به الفردوس الاعلى مع النبي صلى الله عليه وسلم والصالحين الصديقين والشهداء وصلح وحسن عليك رفيق. اللهم امين. واجعله في ميزان حسناتنا وابائنا وامهاتنا ومشايخنا ومن له فضل علينا. اللهم امين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ان شاء الله المره الجايه نبدا من المجلد الخامس باذن الله عز وجل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.